الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدى كل شيء ترى لا يعزو عن سمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى ولا يغيب عن بصره ما جن وطرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه على نعمه تترى وأصلي وأسلم على خير الورى المبعوث في أم القرى وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى. وبعد فأيها الأكارم هذه هي الحلقة الخامسة من حلقات سلسلة وقفات إيمانية حول أحداث السيرة النبوية والتي نتوقف من خلالها مع سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لننهل من هذا المعين العذب الصافي دروسا وعبر وعظات وإضاءات تضيء لنا طريق سيرنا إلى الله تعالى. فأنا كما قلت لحضراتكم أعتقد وأؤمن بل أجزم أننا لن تستقيم لنا حياة إلا إذا عشناها كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون لله تعالى بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته ومعاملاته وأخلاقه. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تلت مع حضراتكم من لحظة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت بنسبه الشريف، فقلت إن نبينا هو محمد أو أحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وقصي من أحفاد فهر الملقب بقريش، وفهر من أحفاد مضر أحد فرعي العرب، ومضر من أحفاد عدنان، وعدنان من أحفاد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. لما حملت به أمه ما وجدت له ثقلا كما تجد النساء، وقد مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب ونبي ما يزال جليلا في بطن أمه. فلما ولد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما فآواه الله تعالى، فرح به أمه وفرح به جده وفرح به أعمامه فرحا عظيما كبيرا. وكان مولده في يوم الاثنين من شهر ربيع أول في عام الفيل والذي يوافق بالميلاد 571. وأول من أرضعته أمه ثم ثويبة أمت عمه أبي لهب، ثم أرسل لرضاع في بادية بني سعد بن بكر فأرضعته حليمة السعدية عامين كاملين دخلت البركة فيهما على دار حليمة بل على ديار بني سعد جميعا، فهو مبارك أينما حل وأينما نزل صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك احتالت حليمة لأن تأخذه معها مرة أخرى فأخذته، لكن بعد عدة أشهر ومع حدوث حادثة شق الصدر الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم خشيت حليمة أن يكون حدث للنبي مكروه فأعادته مرة أخرى إلى أمه بمكة. عاش مع أمه حتى بلغ الثالثة، ثم ماتت أمه في أثناء العودة من زيارة قبر أبيه في يثرب، فماتت في مكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كبيرا شديدا، فالآن أصبح لا وقد مات أبوه قبل أن يراه. كفنه جده عبد المطلب والذي كان هو سيد مكة في هذه الأحياء، وكان يربيه على السيادة وعلى ويادة والسؤدة، وكان يرى للنبي شأنا عظيما. لكن سرعان ما مات جده والنبي ما يزال في الثامنة من عمره لتتجدد عليه الأحزان، فكفنه عمه أبو طالب بوصية من جده. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عمه أبي طالب، والذي كان رجلا فقيرا كثيرا قليل المال كثير العيال ضيق الحال، لكنه مع ذلك كان من أشراف مكة بسبب نسبه الذي كان شريفا في مكة. توقفنا في اللقاءات السابقة عند هذا الموقف، موقف دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عمه أبي طالب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال عمه من الفقر، فبدأ يعمل برعي الأغنام، وما من نبي إلا ورعى الغنم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذه حكمة اقتضاها الله سبحانه وتعالى على جميع أنبيائه، ولها علة وبعض الأسباب لا يعلمها إلا الله تعالى، لكن اجتهد بعض العلماء في بيان بعض الأسباب وبعض العلل، من أن جميع الأنبياء قد عملوا برعي الأغنام، فقالوا إن في هذه المعنى إن في هذه المعنى تعلم لبعض الأخلاق التي يحتاجها كل نبي والتي يحتاجها كل مصلح من المصلحين، كالحلم والشجاعة ورقة القلب وفي نفس الوقت القدرة على الجمع، جمع الناس وجعل الناس كيد واحدة. فهذه بعض الحكم التي اقتضاها الله تعالى من تعلم أنبيائه للرعي. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو ما يزال غلاما في الثامنة أو في التاسعة من عمره يعمل، يقول: كنت أرعى الغنم لبعض أهلي في مكة على قراريط قليلة، والقراريط هي مفردات الدرهم، يعني تخيل أنه يعمل في اليوم الواحد بأقل من درهم، أقل من جنيه في اليوم الواحد، لكنه مع ذلك ما استقبل هذا المبلغ، إنما عمل. والمطلوب يا أحبة أن يعمل الإنسان، يعمل بأي عمل، والمرجو من الله تعالى أن يبارك الله تعالى في هذا المال المكتسب، هذا المال القليل، طالما أن الإنسان قد كسبه من حلال وقد كسبه من كده ومن تعبه ومن نصبه، يبارك الله تعالى في القليل. وهذه البركة نراها ونتعجب منها أيها الأحبة، فإنها إذا دخلت على بيت عاش هذا البيت في سعادة، وإن دخلت أو خرجت هذه البركة وقدر الله تعالى انتزاعها من بيت أو من أحد من الناس، رأيت صعوبة في الحياة مهما كان في يد من أموال أو من صحة وأموال الأولاد، لكن طالما انتزعت البركة كانت الحياة تعيسة وكئيبة، وأينما دخلت البركة كانت الحياة فيها رضا وفيها سعادة، ولو كان ليس في يد الكثير. هذه بركة الله تعالى، لذلك المرجو أن نعمل وأن نسأل الله تعالى بأن يبارك في القليل، فإن الذي ينقصنا في هذه الأيام هو البركة، هذا التململ، هذا عدم الرضا الذي نراه الآن هو بسبب انتزاع البركة، وليس من قلة الأموال وليس من الفقر، لكن من انتزاع البركة من المال ومن الوقت ومن الصحة ومن الأولاد. كنا إلى عهد قريب الأولاد 7، 8، 10 والمال قريب، ولا يوجد إلا في مواسم الحصاد، أما غير ذلك بالشهور يعيش الناس بلا مال، يأكلون من الأرض ومن بعض المشيئة التي يرجونها، وكانت الحياة بسيطة، ومع ذلك كان الناس يعيشون في رضا مع قلة الأموال. وهذا أغلبنا قد رآه بعينه. لا أقول شيء خيالي، هذا نعم الأجيال الجديدة لم تراه، لكننا أدركناه وعشناه. كنا بالقليل نعيش ونرضى، أما الآن المال كثير لكنه منزوع البركة. الصحة والإجراءات الصحية والعلاج كثير ومتوفر، لكن نزعت البركة من الصحة. الأولاد، طفل واحد أو طفلين، يستهلك الأب والأم جميع صحته النفسية والعصبية والمزاجية في تربية الطفلين، وقد كانوا قديما ينجبون بالعشرة، وكانت هذه الأولاد تتربى أحسن تربية ولو كانوا في الشارع. لو تركوا هكذا في الشارع كانوا يربون، لأن كل من في الشارع يربي. هذا الرجل الذي يموت كان يربي ولده. أنت تذكر، أنا أذكر أننا كنا ونحن في الشارع إذا مر علينا رجل كبير امتنعنا عن فدائه فقط. أما الآن فالطفل الصغير ذو الخمس أعوام لا يجتمع أحد منا الآن يكلمه. لو أنك كلمت أو نصحت أو أمرت أو نهيت طفلا للخامسة من عمره لقل من كرامته لعدم وجود هذا. اختلفت الأجيال ونزعت البركة من الحياة، لذلك وجدنا هذه الصعوبة التي نراها الآن في الحال. المهم أن المطلوب أيها الأحبة أن تتنزل البركة من الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل الإنسان وأن يجتهد ولو على القليل. هذا هو الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انتهت مرحلة الصلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبدأ مع حضراتكم الآن بعض الأحداث التي حدثت في مقتبل شباب النبي صلى الله عليه وسلم. نحكي بعضا من الأحداث التي حدثت في بداية شباب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتوقف ونتعلم منها بعض الدروس بحسب الوقت المتبقي. أول موقف حدث في شباب النبي وأول قصة رواها أهل السير حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي 13 من عمره، وكانت قصة تسمى في السيرة بقصة بحيرة الراهب، وتنطق بحيرة لكن صحيح بحيرة، قصة بحيرة الراهب. وهذه القصة يا أحبة مختلف في ثبوتها للأمانة العلمية، لكن ملخصها على القول الذي يقول بصحتها أن بحيرة الراهب هذا كان راهبا من أهل الكتاب على دين عيسى عليه السلام، وكان يسكن في صومعته في بصرة، قرية في الطريق بين مكة والشام. تمر عليه قبائل العرب ذاهبة وراجعة، لا يأبه لهم ولا ينزل لهم ولا يسأل عنهم. لكن في أحد المرات سافر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمي في تجارة إلى الشام. بدأ النبي يتعلم التجارة من صغره، وهي المهنة السائدة في مكة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فسافر مع عمه إلى الشام، فأحس بحيرة لما اقتربت هذه القافلة من صومعته، أحس ببعض الأشياء الغريبة في الأجواء من حوله. فخرج فوجد هذه القافلة من العرب، فصنع لهم طعاما، نزل لهم وصنع لهم طعاما ودعاهم إلى هذا الطعام، وقال لهم ائتوني جميعا، فجاءوا جميعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم تركوه في رحالهم يحرسها. فلما جلس بحيرة وهذه القافلة سألهم هل جئتم جميعا؟ قالوا نعم إلا فتى في رحالنا، قال ائتوني به. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه بحيرة بجواره، ثم أخذ يسأله عن أشياء في طعامه وفي شرابه وفي نومه، ثم احتال بحيرة حتى رأى خاتم النبوة بين كتفي النبي، وهي علامة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته. فعلم بحيرة أن هذا هو نبي آخر الزمان، وكان عند أهل الكتاب علم من ذلك ولا يزال. علامات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب أهل الكتاب وإلى الآن موجود بعضها. فعلم بحيرة أن هذا النبي الذي بشر به عيسى، وهذه هي علاماته، لكنه كغيره من أهل الكتاب لم يظن أن النبي أو نبي آخر الزمان يخرج من العرب، لكنه في النهاية قال لعمه إن هذا نبي آخر الزمان فارجع به أو أرجعه إلى مكة ولا تقدم به الشام. فأعاده أبو طالب إلى مكة. هذه يا أحبة فحوى قصة بحيرة الراهب والتي ذكرها أهل السير، وكما قلت لحضراتكم هي مضطربة في الأساليب، لكن على القول بمن قال بصحتها فنحن نأخذ منها بعض الفوائد القليلة بسبب ذلك. الفائدة الأولى أن أهل الكتاب كما قلت لحضراتكم كانوا يعلمون أو يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته، وكانت موجودة في كتبهم، لذلك قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. يعرفون من؟ يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. إذا كان علمهم كان عندهم علم بصفات النبي وعلاماته، ويظهر ذلك جليا عندما دخل النبي إلى المدينة لا يدري، ذهبت إليه اليهود فكان منهم فريقان. الفريق الأول وهو القليل بل النادر هو من أسلم، كمثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، علم النبي بأوصافه فآمن وأسلم، لكن هذا كان نادر وقليل جدا. أما الفريق الأكبر من اليهود فقد كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أول وجه. الدليل على ذلك ما رواه السيدة صفية بنت حيي بن أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد ذلك، أنها أباها حيي وأخوه ياسر قد ذهب إلى النبي في أول يوم دخل فيه إلى المدينة، فلما عاد ليلا قال ياسر لأخيه حيي أهو هو، يعني هو ده النبي اللي الكتب بتبشر به وتبلغ عنه، قال هو هو، قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما حييت، عداوته ما حييت. طيب هذه الفائدة الأولى أن هذا الكتاب كان عندهم علم، كان عندهم علم بصفات النبي. الفائدة الثانية، لماذا لم يؤمنوا به وقد كانوا أولى الناس؟ يعني كانوا أولى من قريش وكانوا أولى من العرب، يعني العرب لم يكن عندهم علم من الكتاب، ما كانوش كأهل الكتاب من اليهود والنصارى عندهم علم بقدوم نبي منهم. فلماذا لم يؤمنوا، لماذا لم يؤمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالنبي لما رأوه بأعينهم وعرفوا صفاته كما يعرفون أبناءهم كما أخبر الله تعالى؟ من أهم الأسباب أيها الأحبة التعصب، هو من أكبر الأسباب التي منعتهم من الإيمان بالنبي. التعصب هذا داء دوي أعيا أطباء القلوب أن يجدوا له علاجا. أن يتعصب الإنسان لنفسه أو لأولاده أو لعائلته أو لقبيلته أو لمذهبه أو لحزبه أو لجماعته، تعصب مذموم، في تعصب محمول لله ولرسوله وللدين. أما ما أقصده التعصب المذموم هذا هو الذي منع أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي. طب ليه؟ لأنه جاء من العرب ولم يخرج من بني إسرائيل. معلوم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان له ولدان إسماعيل وإسحاق، فكان جميع الأنبياء من إسحاق، يعني من عند فرع سيدنا إسماعيل وقف، ما فيش أنبياء من فرع ده. لكن الأنبياء إسحاق يعقوب يوسف والأصفاد ومئات الأنبياء، لكن تبقى نبي أخي الزمان، أخي واحد كان ظنهم أن يأتي منهم من بني إسحاق، لكنه خرج من بني عمومته من بني إسماعيل وهو النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فلم يؤمنوا بسبب ذلك، أنهم تعصبوا لجنسهم، تعصبوا لفرعهم، تعصبوا لقبائلهم. وهذا التعصب أيها الأحبة يعمي الإنسان عن الحق، وهذا التعصب أيها الأحبة قد يهلك الإنسان. إبليس نفسه الذي أهلكه بعد أن كان من العباد، إبليس هذا الشيطان الرجيم كان من العباد، كان أعبد من في الجن، وما ترك في الأرض مكانا إلا وسجد فيه لله، لكنه لما خلق الله تعالى آدم وأمره بالسجود أبى إبليس وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. تعصب إبليس لمادته التي خلق منها فعصى أمر الله تعالى، فأصبح هو الشيطان الرجيم الداعي لكل شر في هذه الحياة بسبب التعصب. يبقى إذا أيها الأحبة التعصب داء دوي، وسيأتي معنا إن شاء الله في مواقف لا داعي للتكرار الآن، لكن سيأتي معنا إن شاء الله في مواقف قادمة كلام عن هذا التعصب وأمثلة، لكن المقصود أيها الأحبة أن هذا التعصب أي المذموم داء دوي قد يؤدي إلى هلاك الإنسان. لذلك أيها الأحبة المرء منا يقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان ينشو، اقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان تنشو، اقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان تنشو. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد أيها الأحبة انتهى الوقت ومر من بين أيدينا، وهكذا الحال أيها الأحبة عندما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يمر الوقت سريعا سريعا ولا نشعر به، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قولوا آمين. ليس أمامنا من الوقت أيها الأحبة لكي نتكلم عن مواقف جديدة، لكن أذكر لحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه قد حدثت له حادثتين أخريين. الحادثة الأولى كانت حربا يقال لها حرب الفجار، ويقال عليها الفجار، لكن الصحيح أنها حرب الفجار، وكانت بين مكة وبعض القبائل العربية. والحدث الثاني هو حلف على نصرة المظلوم، وكان يسمى بحلف الفضول، بحلف الفضول. فإن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء نتكلم عن هذين الحدثين في الشهر القادم في الجمعة الثالثة من كل شهر ميلادي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا، ثبت على الحق اقدامنا، اللهم احبب الينا الايمان لانه في قلوبنا، وبين الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء ونجنا يا ربنا من كل داء، اللهم نجنا يا ربنا من كل داء، اللهم اجعل مصر امنا امانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر اهلها من كل سوء، اللهم اجعل مصر في حمايتك وضمانك ورعايتك وامانك وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومظاهرها، اللهم يا رب فرج همهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.